الدرس السابع عشر. اقرأ. في المستشفى يجد الإنسان علاجا من المرض بإذن الله، فالذي يشعر بألم في بطنه يذهب إلى قسم الباطنية، ومن يشكو من ألم في عينيه يتوجه إلى قسم العيون. وإذا قرر الطبيب إجراء عملية جراحية فإن قسم العمليات الجراحية هو المكان الذي يقوم بذلك. يكشف الطبيب على المريض ثم يحوله إلى المختبر ليقوم بعمل التحاليل ليعرف الطبيب نوع المرض. وقد يظهر من التحاليل أن المريض مصاب بالملاريا أو الدسنتاريا أو البلحاريسيا أو غير ذلك. ثم بعد أن يعرف الطبيب نوع المرض يقرر الدواء الذي قد يكون حبوبا أو شرابا أو حقنا ليأخذه من الصيدلية.